أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، الحقيقة مع مرور أيام شهر رمضان المعظم ما كانش ممكن أن احنا نعمل حلقة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم من غير من نعمل إطلالة كده على البرامج الرمضانية، برامج الغنائية الرمضانية. برامج الغنائية الرمضانية خدت من الإذاعة رئات ومن المؤلفين والملحنين والمغنيين والممثلين والكورال والموسيقيين، ناس كتير جدا اشتغلت هذه البرامج، ومنها برامج جميلة جدا وأغاني جميلة جدا، والحقيقة انها بتوري صورة للمجتمع في اللحظة اللي طلع فيها البرنامج. وحنلاحظ ده النهاردة مع البرامج، مع قدمها يعني مع تراجعها في التاريخ او اسبقيتها في التاريخ، خلينا نقول هنلاحظ شكل المجتمع المصري كان ايه، ونقدر طبعا ببساطة خالص نعمل مقارنة احنا كده بيننا وبين روحنا، بين دلوقتي، بين المجتمع المصري دلوقتي، بين ظروفه دلوقتي وبين ظروفه وقت ما طلعت هذه البرامج. برنامج الاولاني اللي نفسي نسمع منه حاجة برنامج المدمس او الفول المدمس. برنامج جميل جدا وفكرته كانت جديدة جدا وقتها وجميلة جدا وقتها، بتحكي عن اتنين اصدقاء اختلفوا فيما بينهم المدمس بالسين ولا بالثه، يعني المدمس ولا المدمث. يطلع واحد تالت ابن واحد فيهم او قريب واحد فيهم او كده، ويقول لهم لا ولا كده ولا كده، هي المتيمس. ويحكي الحكاية عن الفراعنة انه كانت اسمها البقلة المحرمة، الى ان اكتشفوا انه كبير الكهنة شخصيا بيأكلها، المهم يعني، ويحللوها ويسمحوا بتداولها في عيد الحصاد ويرسموها في اعياد الحصاد على الجدران وكده. طيب، فكرة جميلة جدا. ايه علاقتها برمضان؟ علاقتها برمضان فقط طبق الفول. انا طبعا بالنسبة لي انا بموت في الحكاية دي في البرنامج ده بالذات، لان طبق الفول هو الطبق الرئيسي بالنسبة لي في رمضان باعتباري نباتي، يعني زي ما بعضنا عارفين ما بكلش لحمة، فطبق الفول عزيز علي، عشان كده البرنامج ده عزيز علي. وحنقلكم انه البرنامج على فكرة بالمناسبة تأليف شاعرنا الكبير واستاذنا وعمنا الله يرحمه طاهر ابو فاشا، وكان صديقا شخصيا لي، شرفته بصداقتي في اواخر ايام حياته. اخراج ايضا استاذنا في الدراما الاذاعيه الاستاذ انور المشري، الحان استاذ احمد صبره، وهو قليل الالحان لكن لما يلحن بيلحن. هنتفرج دلوقتي على الفول المدمس وعملها ازاي، الاستعراض بتاع الفول المدمس. غناء استاذ انديل، استاذ اسماعيل شبانه، استاذ جمال الدين محمد، انا كلمتك او ذكرت اسمه كتير في كورال الخمسينات، الله يرحم الاثنين الاوائل ويدي الصحة الاستاذ جمال لو كان عايش، او يرحمه لو كان توفاه الله. نمسك بقى استعراض الفول المدمس، الاستعراض شخصيا اللي هو بيقفل بيه الاوبيرات. الاستعراض فكرته فكرة ظريفة جدا، كل كوبليه بيدخل بكلمة درامية، كلمة ممثلة بالفعل. يعني الاول بنقول المدمس المدمس، ما تقول كويس اللوز يا ريس، تعالى غمس من المدمس. شايف انت التفعيلة سهلة ازاي؟ مستفعلات مستفعلات، تتتتتن تتتتن، المدمس المدمس، تعالى غمس من المدمس، اللوز يا ريس، تتتتتن كده. فتفعيلة راقصة من اول لحظة. بيبتدي الاستاذ انديل يخش من مقام رست الجركة او رست الفا. ليه بنقول الفا او الجركة؟ علشان الرست العادي بيبتدي من الدو وينتهي في الدو، هذا الرست من الفا، يعني دو ري مي فا. اذا نتوقع ان صوت المغني هيكون عالي، ده يتناسب مع كفاءة وامكانيات الاستاذ انديل. جميل، خلصنا وردوا عليه الكورال، قالوا المذهب ده المدمس المدمس الاخر. بندخل بقى بالدخول الدرامي اللي قلنا عليه تمثيل. يعني الليلة كلها ماشية كده، في اول الاستعراض الثلاث كوبليات ماشيين كده، نقول المدمس المدمس، وبعدين ندخل دخلة درامية، وبعدين يجي موال من الأستاذ أنديل من مقام النهاوند اللي هو هنا في حالتنا دخلت حي الملاح، قالوا الملاح كيل مكتوب على صحن خدك يا جميل ميل. ده موال عبارة عن بيتين. وخلي بالك بقى من طاهر أبو فاشا والإرارية بتاعته في الكتاب، مكتوب على إيه يا سيدي؟ على صحن خدك. صحن الخد أي الخد يعني الحتة المربرابة كويسة بتاعت الخد يعني، هذا يسمى صحن الخد. طبعا تصادف أننا نتكلم عن الفول المدمس، فصحن الخد لبس في صحن إيه؟ الفول، لعب بالصحنين يعني. طيب خلصنا الليلة دي، يروح مغني عم أنديل تاني. بص بقى خلي بالك، بنرجع لتفعيلتنا، مستفعلات مستفعلات، يا حلو ميل وقول لي كيل، وشيل وشايل ده لوز كويس، ما تقول يا ريس تعالى غمس من المدمس الاخر. نرجع للمدمس، المدمس حته دراما تاني، تقول له ما تتوصل مال، يقول لك الموال جميل ندهني وقال لي بيع لي وتوصل، ده احنا جيران ونبينا على الجيران وصى. موال تاني بيتين صغيرين، ويرجع تاني للبتاع لل يرجع لمقام الرص بقى من هنا تاني، بيحكي قصة والقدرة ناقصة، الحق يا رايس ده لوز كويس تعالى غمس من المدمس الى اخره. الموال التالت برضو يقول له حطوا لنا بقرشين فول. على فكرة اللي بيقول كده ممثل كان الله يرحمه اسمه احمد اباظة، هو اخو الممثل ايضا الله يرحمه محمد اباظة، صوت مشهور اذاعيا، الاثنين صوتين مشهورين جدا اذاعيا. نخش بقى على الموال التالت، يقول له ايه يا ابو العيال يا جمل شايل حمول عيلة، ميل على الفول وشيلك يا جميل شيلة. يا سلام يا اخي، يروح راجل طلع على الراس يقول لك ده صحن شيلة يكفي عيلة ويقضي ليلة، سليم كويس ماهوش مساوس، مستفعلات مستفعلات، ماشي على نفس الخط. اذا الكتابة مقصودة، كلها مقصودة، ما فيهاش ايه ارتجال، ماشي ماشي تمام. نخش على الجزء الثاني من الاستعراض، انا ببيع اللوز، اللي هو الجزء بتاع انا ببيع اللوز يا ابو العيال والطوره تسوى ريال. فكره ده ايه هنا؟ عامل وقفه وعامل بياع الفول، نداء على الفول، عامل كانه بياع فول بجد يعني، وحتى اللحن ماشي كده، نداء لبياع فول. بعد كده بنخش لاخر الاستعراض، بياع اللوز اسمه بياع اللوز يعني، هو والناس اللي بتشتري منه بقى البنات، ومبسوط هو بالحكايه دي، ونغش بياع نغش وجميل، وبرده انتقالات من الرصد للحجاز للنهاوند يعني. عم احمد صبر الحقيقه مش مخلف جهده جهد، انديل حدثه ولا حرج، خف الدم وشطاره وغنى حلو والله، وحاجه حلوه اديك وشفت عم طاهر ابو فاشا يعني اللي قلناه كله. استعراض بشوفه بديع جدا الحقيقة، وجميل جدا، ويصعب جدا ان احنا نعمل زيه دلوقتي بالمناسبة يعني، حتى ما نتصدقش قوي لو عملناه. اصدقائي المستمعين، مع استعراض المدمس من برنامج بنفس الاسم، التأليف طاهر ابو فاشا، الالحان احمد صبرة، والغناء محمد انديل. المدمس المدمس ما تكون كويس، اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تكون كويس، اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. هات قرشين فول. دخلت حي الملاح، قالوا الملاح كاي، مكتوب على صحن خدك يا جميل ميل، يا حلو ميل وقول لي كيل، يا حلو ميل وقول لي كيل، وشيل وشيل وشيل وشيل، ده لوز كويس ما تقول يا ريس تعالى غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تقول كويس، اللوز يا ريس تعالى غمس من المدمس. ما تتوصل مال جميل ندهلي وقال لي باع عليه وتوصى، ده احنا جيران ونادينا ونادينا عالجيران وصى، جميل بقصة بيحكي قصة، جميل بقصة بيحكي قصة، والقدرة ناقصة والقدرة ناقصة، الحق يا ريس ده لوس كويس، تعالى غمس من المدمس المدمس المدمس، ما تكون كويس اللوس يا ريس، تعالى غمس من المدمس. طب حط هنا بشين فوز يا ابو العيال يا دامل، شايل حمول العيلة ميل على اللز وشيلك يا جمال شيلة، ده صحن شيلة يكف عيلة، ده صحن شيلة يكف عيلة، ويقضي ليلة ويقضي ليلة، سالم كويس ماهوش مسوس، تعالى غمس من المدمس المدمس المدمس، ما تكون كويس اللوز يا ميس، تعالى غمس من المدمس. انت ما بتردش ليه؟ مين انا؟ لا انا، انا ما ببيعش فول يا اختي، امال بتبيع ايه؟ انا ببيع اللوز، اللوز يا ابو العيال، والطورة تسوى ريال، يا لوز اللوز يا يا يا مدمس، بياع اللوز يا ساع اللوز، نعمين يا عيون بياع اللوز، شهلني أوام يا سلام يا سلام، دي الدنيا أسحام، طب عاوزة بكام؟ حط بقرشين من العين والعين، يا صلاة الزين يا صلاة الزين، من العين والعين، يا صلاة الزين يا صلاة الزين. وانا مشغول بالليل ونهار، وانا مشغول بالليل ونهار، في المستوقات جوا الكورة، يا نقاوة عيني يا مجمورة، نقاوة عيني يا مجمورة، ولا جوزة يا نور ولا مجمورة، اخوانا مزاج طلب اللوز، يا اخوانا مزاج، عند ابو لبده وعند ابو تاج، نجع عيالك يا ابو فراج، نجع عيالك يا ابو فراج، وهي ماشيه يا عم ومطوره، يا نقاوي تعيني يا مسموره، نقاوي تعيني يا الله الله الله الله على حلاوتكم كلكم. النبي يا جماعه شفتوا الجمال ده كله؟ يعني بصوا مثلا عم طاره وفشه وبيقول يا نقاوة عيني يا مكموره، ايه بقى مكموره دي؟ حبايه الفول مكموره في المستوقد عشان تستوي. يقول لك ايه طول الليل يا جميل على نار، طبعا ما هو محطوط على نار، طب ما هو بين دايما الفول معمول في صوره البنت الحلوه، طول الليل يا جميل على نار، او انا شخصيا على نار، او كده انا والفول، يعني هي لعبه بالالفاظ. والاسناوي معاك محتار، طب مين الاسناوي ده؟ قولولي بقى العدس الاسناوي طبعا مش كده برضو ولا ايه؟ والاسناوي معاك محتار او بصوا يعني احد التغيرات اللي ادت الى تغير اجتماعي في الصعيد العدس الاسناوي شح جدا قل جدا لان التركيب المحصولي بعد السد العالي اختلف. العدس الراجل بيقبل العطش وما عندوش مانع يتحمل دورات مياه الى اخره دورات انقطاع مياه يعني اقصد ودورات رجوع مياه الى اخره انما بعد السد العالي بقى فيه محاصيل تجيب فلوس اكتر منه. بصوا اهو يعني حاجة تفرجنا او ادت الى تغيرات اجتماعية. المهم الناس عاملين شغل جميل جدا وفعلا محترم. أصدقائي المستمعين الغنوة التانية اللي هنسمعها النهاردة غنوة من برنامج اسمه فرحة رمضان. فرحة رمضان تأليف الشاعر العبقري عبد الفتاح مصطفى وتلحين الموسيقار الكبير أحمد صدقي وغناء مجموعة من الفنانين من ضمنهم الرائعة شافية أحمد والرائع أيضا الشيخ محمود مرسي والجميلة الست فاطمة علي. يعني مجموعة كبيرة من الفنانين الحقيقة قايلين شغل جميل جدا. لكن النادر في هذا البرنامج هي الأغنية اللي أنا هقدمها لكم دلوقتي دي غنوة الشحاتين. هم بيقولوا عليها غنوة المساكين لكن لما تسمعوا الكلام معايا هتوافقوا على أن الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى هو بيكتب البرنامج كان في دماغه الشحاتين. الغنوة دي نسميها حتى برغم من انهم هم قايلين غنوة المساكين فاحنا يعني هنرفع شوية برقع الادب ونقول غنوة الشحاتين. ايه النادر بقى في غنوة الشحاتين؟ اولا الموضوع نادر جدا. فيلم اضراب الشحاتين طلع بعد الاوبريت ده بمثلا 15 17 20 سنة. طيب اذا لهم فضل السبق يعني قصب السبق معاهم في مسألة اغنية لطائفة الشحاتين. طبعا كان حصل قبل كده عم احمد صدقي في ليله من الف ليله كلمات العظيم برم التونسي الاوبريت عمل الهي ما يغلب لك حال وايضا سمي في وقتها بنشيد الشحاتين سنه 35 ربما 36. لكن على اي حال هذا ايضا لا يقلل من اعتبارنا لهذه الاغنيه اغنيه نادره بالتاكيد خصوصا لما تعرفوا مين اللي بيغني. ايه اللي بيغني؟ عم احمد صدقي ذات نفسه هو اللي بيغني هذه الاغنيه. صحيح انه افرد لنفسه مقاطع صغيره جدا لكن ايه مقاطع محسوسه وموجوده وقويه جدا. طيب تعالوا نتفرج على الكلام. حنن علينا يا كريم حنن علينا بحق دي الشهر العظيم حنن علينا. جميل جدا. خلي بالكم بقى ده في كلام مش قادر افهم مش قادر اترجمه كويس لقدم الشريط لكن يعني حطيت بدايل كده لمجرد ان احنا نمشي مع بعض. احنا اللي طول العام نصوع رمضان بيشفلنا الضلوع. يشفلنا دي من عندياتي يعني مش متأكد الكلمة ايه لكن الضلوع سمعها كويس ورمضان سمعها كويس. طيب ناكل وكل الناس تجوع يا من تبيع كذا طحين. مش مفهمتش يعني ايه طحين برضو لكن يعني قفلة ما. طيب مش مش مش ده الموضوع يعني. رمضان ده اصله شهرنا ده الكوبليه التاني سيد المواسم عندنا. ليه بقى؟ نشبع ونملى كلنا وربما تكون بطننا نزلط كتير نحشر كتير. انا بسمعها قتيل لكن يعني ربما تكون نزلط كتير نحشر قتيل او قليل او كتير برضو حنن علينا. طيب التالت طول السنة متلقحين. ليه بقول لكم بقى الشحاتين؟ بص الكوبليه ده طول السنة متلقحين جنب الجوامع كمشانين نزعق شمال نجعر يمين ما يبخ مرة زبون غشيم. وبرضو يبخ تحتها شوية خطوط لاني مش متأكد منها. جميل. طبعا شكله خف الدم عم عبد الفتاح مصطفى وتمكنه الشديد. انا الراجل ده انا نفسي احود اكتب فيه كتب عبد الفتاح مصطفى ده والله العظيم نفسي ربنا يديني شوية وقت وعمر في الدنيا علشان اتفرغ له قد ما هو عبقري ما خدش حقه هذا الرجل. نبص على اللحن بقى بتاع عم احمد صدقي. اولا بيختار الفالس وهذا من عجائب الدنيا السبع. ازاي خطرت في باله انه يعمل نشيد الشحاتين هذا يعمل له هذا الايقاع الراقص الفالس. الفالس يعني ثلاث وحدات يا اخوانا, يعني ماشيين ازاي, دوم تك تك دوم تك تك دوم تك تك, واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة, ده الفالس. يقول لك حنن علينا يا كريم حنن علينا, مديله ايه الفالس, مميزه بانه يقدر يعمل ضغوط وهو ماشي على كل ثلاثة, يعني حنن علينا يا كريم, سهل عليه يعمل هذه الضغطة فيعطي هذا الشعور الراقص المجذوب. طيب بنمسك الكوبليه الأول والثالث, هما زي بعض بالضبط, بيبتدوا تم تم تم دلن دن دن دلن دن دن, جملة فولكلورية جدا, يغنوا كل الشغل كورال إلا جزئيتين ثلاث أجزاء. علينا علينا اللي بتقال لوحده ده عم احمد صدقي, وبداية الكوبليه الاول والتاني والتالت هو اللي بيقول البداية, بيزق الكورال يعني كأنه قائد الشحاتين دول, واخيرا بيفردوا له ميكروفون ويقول عليه من القرار يغني الجملة الرئيسية, يقول لك حنن علينا, يعمل كده. ايه الناتج اللي طالع؟ القفلات بقى, قفلات كل كوبليه, يا عيني يا سيدي يا ليلي يا خبر ابيض على دي, قفلة جميلة جدا بيلعب بيها من مقام السيكا ويقفل سيكا على فكرة. هو احنا قلنا انا ما قلتش الاساس رصد الكوبليات, احنا بنروح السيكا ويقفل سيكا ويروح راجع المذهب رصد, لان المقامين متجاورين ما فيهمش مشاكل كتير من ده لده, يعني موصلين لبعض في بينهم ممر, ما فيش حاجة ما فيش مشكلة, متجاورين جدا. القفلة دي اللي بيشتغلها له هتلاقي واحد نط جواب فوق, ده الشيخ محمود مرسي اللي بيقول توشيح في اخر الاوبريت, لكن هنا بيقول معاهم في الكورال وبيقول له جواب جميل وبيعمل له قفلة ساحقة ماحقة. اصدقائي المستمعين, حنن علينا يا كريم, عبد الفتاح مصطفى, احمد صدقي, برنامج فرحة رمضان. المساكين دايرين يغنوا ويرقصوا, دول اللي بيعيطوا صحيح في رمضان. حنن علينا يا كريم حنن علينا في حق دي الشهر بحق دي الشهر العظيم, حنن علينا حنن علينا يا كريم حنن علينا, بحق دي الشهر العظيم حنن علينا. الله الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين, من نفس الأوبريت غنوة جميلة جدا ايضا, بتغنيها مين؟ بتغنيها الست شفيقة احمد الله يرحمها. الست دي كانت عجيبة جدا, صوتها لم يتكرر فعلا, دي يعني دي صاحبة الصوت ربما الوحيد الاوحد في مدرستها, صوت طلق على فكرة لطلاقة هذا الصوت ولتفجره ولقوته, نجحت جدا في الالوان البدوية. هو صوتها صحراوي, صوتها قوي صحيح وطلق صحيح زي ما قلنا وكل حاجة, لكن كمان مليان دفى مليان حنان مليان عرب مليان قدرة على الزخرفة وقدرة على التلوين. ست دي تربية معهد ابراهيم شفيق, كان معهد بيعلم الموسيقى والغناء العربي, كانوا بيقولوا عليها الموسيقى الشرقية في الوقت ده يعني, وظلت وفية لانتمائها للأستاذ إبراهيم شفيق حتى وفاتها. في تسجيلات كتير ليها بتغني له موشحات, وفي تسجيلات أيضا كتير بتغني حاجات يقولوا تحفيظ إبراهيم شفيق. المهم نرجع لغنوتنا, عم عبد الفتاح بيقول إيدو الموادن إيدو, خلي بالنا موادن جمع مدنة, إيدو الموادن إيدو. طبعا جمع مش مستعمل كتير، هو استعمله لزوم الشعر يعني. ايده الموادن ايده من طلعته ليوم عيده، ايده الموادن ايده من طلعته من اول ما يجي رمضان ليوم عيده حيث يرحل رمضان. ابهك تفاريحه ليله وتسابيحه، بصوا عبد الفتاح والنبي يا اخوانا، لغاية تراويحه ونقول يا رب تعيده ايده الموادن ايده. بصوا ده اسمه التضمين، يقفل الكوبليهات بنفس قافية المذهب، ايده ايده وهنا تعيده، ادي اول قفلة. الكوبليه التاني، يا شهر نستناه عمران بذكر الله، بين كل عام نلقاه درة تزين جيده، ايده الموادن ايده. والنبي فرجة فرجة هذا الرجل. اللحن من بياتي الحسيني، بياتي على درجة الله. ليه بنقول؟ لانه البياتي الاصلي على درجة الري او الدوكة، الدوكة هي نفس اسم الري يعني. طيب بنرجع لورا، ري دو سي لا. ليه بنقول كده؟ لانه دخول شافية احمد حتة افتتاح اللي هي بتقول في ايده الموادن ايده لوحديها بقى، بتطلع فوق على المبنى شخصيا وتقول احسن استهلال عمله لها عمنا احمد صدقي، عايز يقول انا معايا مطربة جبارة ملهاش اي حلول. وفعلا هي كانت كده، ملهاش حلول حقيقي يعني. الملحن لما يلحن لشافي احمد يلحن هو سايب ايده، مفيش حاجة مش هتقولها، ما عندهاش حاجة ما تتقلش. في الكوبليهات مفيش تغييرات مقامية كتير، الكوبليه التاني بيلمس الجركة او العجم يعني او المجير لمس، مش تغيير رئيسي يعني الحقيقة. وهي هنا ده تأثير مشايخي يعني امامنا القراء لما يجي يبتدي بالبياتي عادة يبدأون بالبياتي، ومن ضمن ما يتطرقون اليه او يلجأون اليه هو لمسات للعجم تعيدهم تانية الى البياتي او تطلقهم الى العجم فالنهوان بفكذا فكذا. هو هنا بيلمس العجم على الاحوال او بيلمس الجركة لانه هو عجم الحسين يعني، لما نقسها لا سي دو ري مي فا وصادها ري مي فا سول لا سي، هي نفس الحكاية يعني، بدل السي بتبقى الفا هنا في حالتنا في حالة بياتي الحسيني. مهم هنستمتع بفصاحة شافية احمد الغنائية، ببراعتها الغنائية، هنستمتع بهذا الصوت العملاق الجبار اللي برضو مرة تانية ما خدش حقه يعني، دي كانت تستاهل من مصر اكتر بكتير او مما خدت. على اي الاحوال اصدقائي المستمعين، ايدوا الموادم وفريد فرحة رمضان، تأليف عبد الفتاح مصطفى، الحان احمد صدقي، غناء شافية احمد. الهلال وبكرة صيام، اسب مع الأرض الإسلام. Thank you. يا شهر نستنى عمرا بذكر الله الله الله الله الله الله يا ست شافية، الله عليهم كلهم والله، ما فيش حد فيهم مقصر يعني. على فكرة يا جماعة، ست شافية أحمد ليها غنوتين مشهورين جدا للي يحب يعرف يعني، أو ربما ثلاث أغاني. الأولى يا عاشقين الورد كانت بتاعت المايسترو علي فراج، من أشهر أغانيها فعلا يعني. الثانية كلنا نعرفها أيضا، الجوز الخيل والعربية، كانت بتغنيها مع الأستاذ كارم والأستاذ سيد مصطفى الملحن الكبير ايضا الله يرحم الجميع يعني. اما الاغنية الثالثة فكانت في فيلم عنتر وعبلة، كانت عنتر يا حاديها يا زين واديها، وكانت تلحين الاستاذ احمد صدقي ايضا يعني. هذه كانت اشهر الاغاني للست شافية. طبعا غنت غير كده عشرات وربما مئات الاغاني والادوار والموشحات الى اخره الى اخره، وكانت صوتي يعتمد عليه جدا جدا، يعتمد عليه كل الملحنين جدا جدا جدا. أصدقائي الراديوجية اللي زي حالاتي، مستمع الإذاعة يعني محب الإذاعة، يفتكروا برنامج اسمه قبل المغرب. البرنامج بتاع إيه؟ قربت الشمس تودعنا والمغرب يدن ويجينا والصايم يفطر علشان الصحر. فاكرين البرنامج ده؟ العجيبة يا أخي إن أنا طول عمري من وأنا عيل صغير هموت واعرف مين اللي بيقول والصايم يفطر علشان السحر. لانه ايه، زمان ما كانش فيه حكاية انه يسجل مرة وينقلوها في اماكنها زي دلوقتي يعني. احنا دلوقتي بنسجل على الكمبيوتر مرة وكوبي يا عم وبيست يا عم، كوبي يا عم بيست يا عم، كوبي في الحتة، كوبي من الحتة اللي تعجبنا وبيست في الحتة اللي تعجبنا. زمان لا، كان ما فيش الحكاية دي، ما ينقلش بقى من مكنة لمكنة. كان يقول لك ايه، النقل خسارة جيل على طول يعني. الجيل الاول هو الجيل الاصلي اللي سجل، لو نقلت شريط كمان يبقى ده الجيل التاني، كمان شريط يبقى التالت وهكذا. من هنا ما كناش او ما كانوش يحبوا النقل اطلاقا، كانوا يسجلوا من الاول وجديد يعني. اذا كان في اربع خمس مرات قربت الشمس تودعنا بيتقالوا مستقلين، فكلهم متسجلين والراجل يقول والصايم يفطر زي ما بيقولها بالظبط بنفس التوناليتي بنفس التون. يا ربي يعني ما يطلعش فوق ولا تحت. كنت حموت اعرف هو من الكورال ولا ممثل ولا من الهندسة ولا كان واحد معدي في السكة جابوه، مش عارف هو مين. على الاحوال برنامج جميل بشكل، تأليف فتح قورة وتلحين عزة الجهلي، واظن مش متأكد اخراج أستاذنا أستاذ محمود السباع، أنا مش متأكد لكن أذكر كده من طفولتي، ربما أكون مخطئ ربما أكون على صواب، لكن أظن أنه إخراج أستاذ محمود السباع. خلينا في المؤلف والملحن، لأنه الحقيقة المخرج ليس له هنا دور كبير إلا الدور الإشرافي. ليه بقول كده؟ البرنامج من أوله لآخره قطعية واحدة، ما بنوقفش خالص، ما فيش دراما يعني. نخلص علشان نصحر ونخش نسلم على قرايبنا ومش عارف ونقرا القران ونفطر ونعمل ونسوي وكذا، والصايم يفطر وعلشان نتصحر، ونروح داخلين على اللقطه اللي بعديها على طول. عم فتحي قوره كاتب كلام الحقيقه مذهل، زي الكلام اللي بنقوله في حياتنا بالظبط تماما، الا انه موزون ومقفى يعني، حاجة كده مروحانة بين الشعر والزجل والحياة الأرضية العادية العامة اللي بتحصل كل يوم. بنقابل بياعين كتير، أنا اخترت لكم منهم الحقيقة اتنين، بياع الفول والجزار، وده برضو العدة أسباب هنا. اولا بياع الفول كان عم محمد رشدي الله يرحمه، واللي بيشتري منه برضو عم شفيق جلال الله يرحمه. الله يرحم الجميع بقى عشان معودش اقول الله يرحمه. الاثنين لزاز جدا، ده بيشتري وده بيبيع، وبيفلسفوا الامر ويحولوها القضية. يوم الكورال قايل له ايه يعني، ما معناه يا عم خلصنا، واديله ودينا علشان يقفل القفلة والمغرب جدا ويجينا الى اخره، زي ما قلنا التضمين كأنه بيجهز لمذهب يعني. اما الجزار فهو عمنا استاذنا محمود شكوكو، ومعاه حد من الكورال معرفش مين، ربما تكون سعاد رأفت، ربما تكون توحيدة، ربما يكون حد من كورال الجيل ده يعني. على اي حال بتقول له اديني، يقول لها عايز ابتله، تقول له لا كندوز، وكسر لي حتة مواسير، يقول لها يلا خدي لك ركبة هدية. مش ممكن جمال فتح قورة وعزة الجهلي شهير جدا في هذه المقطعات اللي هي الحوارات البينج بونجية، اللي هي كرة رايحة وكرة جاية، يعني جمل قصيرة متطايرة بين الأبطال وبعض، الحوار القصير السريع، كان شاطر جدا فيه الأستاذ عزة الجهلي. المقام الأصلي مقام الحجاز، بنروح لفة مقامات بعد كده، إيش راست وش سيكا وش كلام بالشكل ده، لكن لقصر الأمر يعني وسرعته فبلاش نخش في الحجاز، لأن هناخد نفس نبقى في مقام تاني يعني، مش مش مش مشكلة كبيرة هنا. مسألة المقامات دي بيعملها الملحن لمزاجه التعبيري الشخصي أكتر منه لأي أهداف أخرى يعني. إذا نلتقي قبل المغرب بفتح أورا العظيم، فتح أورا، وبموسيقانا الكبير عزة الجهلي، وبأساتذتنا رشدي وشفيق جلال ومحمود شكوكو، وعلى فكرة قبلهم الست شهرزاد، بس الشريط اللي عندي للأسف كان مقطوع في الحتة بتاعتها، في تقطيع كتير، لكنها غنت برضو وغنت بسلاسة وبعبقرية هي أيضا، لكن للأسف مش هنسمعها النهاردة. أصدقائي المستمعين يلا بينا نسمع قبل المغرب. قربت الشمس تواتعنا والمغرب يكسر ويدينا، والصايم يفطر والسهرة الحلوة هتجمعنا للفجر، ما حد علشان نتسحر. قربت الشمس تواتعنا والمغرب يكسر ويدينا، يا سلام على شعب العطرية نسمع في الراديو القرآن، ونشوف أحيانا البلدية نسبة حلوة رمضان، ونحضر في دينا كرنا والمغرب نعزم على كرنا، ونحضر في دينا كرنا والمغرب نعزم على كرنا، والمبنى بنور هتنورنا وتزود بركة ليالينا. قربت الشمس توزعنا والمغرب يكسر ويجينا، والصايم يفطر اديني اوان يلا شوية، والخالص ما تحط الزيت على عيني صفيني المية، يا سلام ده انا وصل للبيت، انا متهيأ ليا تمام ولا قادر بحالة تكفيني، له حكمة بذلك يا سلام امال، وحياتك تفتيني علشان لا مؤاخذة لي صوم بيحس بحالي محروم، مش كده يا جماعة امال، الكفاية يلا وفينا قربت الشمس توقعنا والمغرب يكسر ويدينا، والصايم يفطر والسهرة الحلوة هتجمعنا للفجر ما حدش صاحينا علشان نتسحر. قربت الشمس توزعنا والمغرب يكسر ويدينا، يا سلام على شعب العطرية نسمع في الراديو القرآن، ونشوف أحيانا البلدية نسبة حلاوتها رمضان، ونحضر في دينا كرنا والمغرب نعزم على كرنا، ونحضر في دينا كرنا والمغرب نعزم على كرنا عيني وراسي يا أمورة ميدوش. لا من بيت الكلوة واكسر لي كمان نص ماسورة. عايزاها بكلو كان دوز وصغير ما يكونش عجوز. ادي حتة مشفية ونعمة وادي ركبة كمان. من غير ما تقول حدكم تعمل عشان رمضان. ما هو شهر الخير شهر النعمة شهر الإحسان. هو قليل كتير من ايادينا. خد يلا حسابك يا اخينا خلينا نروح خلينا. قربت الشمس تودعنا والمغرب يفطر ويدينا والصايم يفطر والسهرة الحلوة هتجمعنا للفجر ما حدش يصحينا علشان نتسحر. قربت الشمس تودعنا والمغرب يفطر ويدينا. يا سلام على ساعة العصرية نسمع في الراديو القرآن ونشوف أحيانا البلدية تفضل حلاوتها في رمضان. الحجر بيدينا بدرنا والمغرب نازم على دارنا. والحجر بيدينا بدرنا والمغرب نازم على دارنا. والمكنة بنورها تنورنا وتزود الصايم يفطر. وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معادنا باذن الله يوم الحد الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمعاونة الاصدقاء ايمن فتحي والدكتور المهندس محمد عبد القادر ومن الهندسة الإذاعية علي حسن. ليهم مني كل الشكر وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.